في قلبي حبه ولا حبي وحبي للوطن زايد أنا في السهل والوادي وفي كل ما حدا حادي وحتى لو بدا البادي أنا حاضر ومتواجد أنا حاضر ومتواجد سيبقى دائما عايد سكننا في قلوب الناس وحبينا الوطن بإخلاص وشيدنا البناء والسان لكي يبقى الوطن واحد لكي يبقى الوطن واحد على الحبلين أنا حاضر ومتواجد تبحت الياس بصراري وساري للعولى ساري وبتوكل على الباري ونجمي للعولى صاعد ونجمي للعولى تواجدنا ولا نحتاج له شاغل